مسكين انهار يقبل منك الا مسألة واحدة ترمى فيها مسألة واحدة يعملها يامس خلق تراك في الوم والصبح خلق تراك في الصلاة ونهار اخر خلق تراك في رواية اخرى لكن ما قاد يفيد يبعد كل انهار تسجل على راسك انك ترددت في رواية عرف ان الشيطان حكم طشة من قلبك وعليه في الصلاة معاه تم الى قال لك ان منسس خليه وصلي بي قال لك على ان بقى عنك عضو من الاعضاء ما قصرت ولا تقصر قال لك بقيت اقرك عليها جيبها قال لك ما سلمت ترى نفس سلمت تو اي رواية زينها لك اعكسها واذا ما عرف انك ما تسمع له مرة واحدة ما خليه يفهمتو يريد عود كل نهار شك ولو مرة واحدة هذا هو ضابط الوسوسة إلى أبقى كل نهار شك 20 مرة أرانا أخلي يفهمتو اليوم قال لك أنت عندنا قلوب وبقى عليك عضو نهار الأخر قال لك يذكرني أنت عندناك ما شفت السجود نهار آخر قال لك أنت عندناك ما شفت الركوع نهار آخر قال لك عندناك ما سلم ما قديش ما دام كل نهار تسجل منه حبة واحدة تسرطها رو الشيطان سرطك حب الأخلي اهرب فهمتوه ولا ما فهمتوه من ما تعاشوا انا مثلا شككني في الصلاة لعشة مثلا قال لي انت بقيت عليك ركعة لا قدر الله وانا فاطني موسوس بي الف طنطر يدخرني خليها ما نجيب لك اللي سجني ولا لك اللي مثلا قدر وش العدلين فوت السلم نجيب اللي بعد نجيب سجدتين قالوا ليش قالوا الاحتمال يعود زاد وقيل ياك انك ترضي بيها مولانا وتفقع بيها الشيطان وقال الطائف اخرى من العلماء انك ما تجيب سبة انك انت قاعد الجايب ولكن الشيطان يدور يقطعك لطيا قدام وانك هنا عرتيت ما بيتعدى الفرائض ما نقصة جايب قاعد السجدة انك لا تجيب بعدي يا غير المشهور في مذهب مالك ان حد موسوس لا يفعل الوسوسته ويسجد بعد السلام لا فهمتوه ولا ما فهمتوه ما يعدل ابدا اعادنا الله واياكم والمسلمين قالوا انه فيه رواية غريبة اول قرآن مركم من سورة 114 سورة مصحف كامل اللي فيه من السور 114 سورة الا على مذهب ابن مسعود فان ابن مسعود اعتبر من قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس ان السورة واحدة وعليه عود الله 13 غير المشهور عند العلماء 114 سورة القرآن من عند الفاتحة وانت جاي تقرأ يريد عود الكلمات التالية من مصحف يقول لك القرآن عنك بالك عندك عدو هو أخطر عدو وهو الشيطان وخاصة الوسوسة وعادة سورة الوسوسة هي التالية من مصحف كأنك بالك في حرمة القرآن كانك تسلك من كيد الشيطان أولا توحيد الله قل هو الله واحد الثانية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وديك داخل فيها الشيطان لعل الشيطان يعود قاع في الكرتونة مع الناس ودخله من شر ما خلق ونجاب السورة مكبطة لعل الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس مناش شر الوسواس الخناس شعدل الذي يوسوس في صدور الناس وعقب ذاك انقفل القرآن لأن من عند الفلام يمشي قيس من قيس الجنة والناس من بداية المصحف إلى نهايته قيس طائفتين هما اللي يحركوا على وجه الأرض الجنة والناس آخر سورة في كتاب الله جامعة الفر والتالي منها الجنة والناس الجن والإنس وسبحان الله جابهم مولانا كلهم بصورته كلهم بصورته ونجمعوا كاملين في صباح قلوا حي إلي هاي الصورة قيسة اللخلة ونعود ماتها قدامك ماتها قدامك ما هو الصورة تقريبا واحدة فقالك إن قادة خارج أمو اللي الصورة لكم انتم البشر صورة الجن هي قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن وصورة الإنس التي على الإنسان حين من الدهر والقرآن كامل قيسها وطوائف الثنتين ونتعود أتلاقي توفى منه يختم لك من الجنة والناس الجن والناس ايوه قران مرك ان نعود له يعوذك من الشمحالي يقول لك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وفي هذه الصوره قال ان النينين تلاو نتعوذوا من الشيطان يا الله ما نترك شم الحجاب نعرفه ما حجبنا به اياك انه يعصمنا من الشيطان قل أعوذ بي. شوفوا رب ملك إله، وهذا كلهم لله جل وعلا، رب الناس ملك الناس إله الناس، هذا من التعوذ بالله وتعداد يوم صفاته مديور به ما هو من شر. وقال لك ما اللي من شر ان الوسواس ما في خير، لا يأتي بخير ابدا من الشيطان، ما يزين لك. قالوا بعض العلماء انه مرة يزين لك طاعة، معناها ما يطاع، يزين لك 99 طاعة، ياك يوصلك المعصية هي القارقة المية. تعبد مولانا في 99 طاعة، وهو اللي يروق ذيك اللي مكمل المية، لأنه عارف انه لا يتفست عليك ذاك. على سبيل المثال، على سبيل المثال، يزين لك انك توعى مع والدي، وانك تطيع الله وتمجلس معاهم، ويجوك الخطار تقول الله الشريعة وصات على الضيافة، يوصيك على رواية اخرى تعدلها من فم كذا، والتملاة تعدل انها الطاعات. وهو ذا كامل قصد به اياك انك تذكي الله قبل الفجر، اياك ما تعاني تحرقك الشمس. ذاك القدر من الطاعة قصد به اياك الصلاة تخرج من الوقت مع الصباح، يا غير مقاطع لك راس ابنك مخطط، ويعرف انك انت الحق وقفت الكاردر يقوم فيك الطعمة. مرة يقول لك بويا اقرأ صورتك، اقرأ صورتك، اقرأ ما لك صايب عنه. بويا اترك كتاب الله، لان كتاب مولانا عقاب الليل متعدد، تم انت تترك كتاب الله تترك. بويا صلي قيام الليل متعدد، تم كذا يجينا تطيح اللام على الفجر، ما تعاني تحرقك الشمس. لكن كان يعدل من الطاعة كاملة ما دام له يتوصل به ان الوقت اللي فرض الله لا يخل من وقته ذي قنبلة. كيف واحد من مارك الواحد منهم يقول لك اسمع الهوربي اللي ذكر بالآخرة، وعندكم انه الآخرة يدورها الشيطان معانا، والدليل عليها تفطل واحد مثل الهول ويبكي ويا ربي بعد تايب لك هذا، يا غير احلالك تشوفه قيس السلسلة يصل الا ما حد داخل الهول، يا هو لك يقذر ويفركس ويبوخ وهو شنه، وانا بعد تايب لك وانا مك، يا غير احلالك تشوفه تغير عن الكان يعدل المعاصي، والدليل عليها يقول يا ربي تايب لك هو قاعد في العرس ومتفر ويخرص اجنبية، ويا ربي بعد تايب لك، تايب لك قاعد هون شنه. لكن لا كيد من الشيطان لعاه توبة صارقة ما يخليك فم، والله يا ما فهمته. وليترك الوسوسة الموسوس، حد موسوسه العياب لا يتركها، معناها لهي عنها كما قال خليل لا إن استنكحه الشك ولهي عنه، إنه ننعود عاد الشك ملازمه وعاد يسرع ليه يترك عنه يعرض عنه بالكلية ويتم ما قدروا فيه. أيوة تخطقوا هذا بعد من جالكم فهمتوه يتم اللانني وسوس. لحظة جات نقطة كنت اختير امال ينبه عليه خالق واحد عالم جليل من الحنابل العلماء ما هم احد، قال مولانا اوتوا العلم، اوتوا العلم درجات درجات، قال عنه الحافظ ابن عقيل واحد امام من ائمة الحنابلة، وقد جاء واحد وقال له عنه ينغمس في الماء 7 مرات ثم يشكها ليغتسل، قالوا عيدوا عيكم انه يقمس في القرن بحر يدخل فيه ينين الصرصار المعلى على ظهره ينبلغ، ويقول عنديني ما استحم يدخل ام اللي فيه مرة اخرى ينصرصر عليه ويتمشاكين يعدلهم 7 هو ما قد يتقى. جاء لهذا العالم وقال له انا شنواسي، شنواسي معه، قال له مشي قاع انت ساقط عنك الصلاة، الله اكبر رصه، قال له الصلاة ساقط عنها، امشي مشي قاعد عنده لك ما تصلي، قال الله اكبر. سمعوا بها واحدين من العلماء، طبعا شفت لك الاطباء ياسري يا غير قليل منهم ذاك اللي يجبروا عليه المرضى العافي، واحد يعود دكتور وشهدته شوفره، قال لك يا اخي اذا متخرج من اكبر جامعة في امريكا، وياك متخرج من شنو اكبر مستوى صحة عالمية في باريس، وياك هو شبه منه انفرمية ممرر الدولة يزيقنا من واكشو، شبه منه فرنسا وكايس مع طبيعي عنه، لو خر دكتور يتمطق ما يخلي 5 يقول ما يعطيك حمعات سمساع ولا يدير لك دقة ما تكركر، ما به قلة الخبرة يا غير مولانا ما هم موفقوه اللي عدل اليوم. يود واحد شفير ولا تركم معاه ما ادري كار لحيو واحد ثاني قاع ما هو لاحق ذيك الدرجة ومعاه مشي همونك ومتكايس وقضيته هكذا ولو خرخ خباري ومتكركة يا غير انت لاق ما امري ما تركم معاه ما ادري نصحك مع العجور ومع البقى. اذا العلم وحده ما يكفي لابد من يعود معاه فطرة اخرى وخبرة. شوفوا قال العالم هذا قال له سقط طبعا كالصلاة علموا بها واحدين اخرى من العلماء قالوا هذا قال لك ما ينقل قال لك الصدقة لا تسقط والدليل عليها وقاموا يبطوا عقبوا بها جوه هو العالم هذا قالوا له حق قالوا له ما قال بلغتنا عنا خالق قال لهم شنو قالوا له بلغنا انك افتيتام هذا من الصدقة ما يعريه كصمع تلقاه يقول لقاه مكلف يخاطب شرعا عند راسه يا صدقة ما تسقط قالوا مختار نسولكم سمع هذا الله يسأل هذا ولا يسولهم هم تؤمركم علماء وروه وكاي كاي يا حرام فر فر هي هي. قال مختار يسولكم هذا الراجل قال لهم جاني وقال لي على انه يلغم يصف الماء 7 مرات ثم يشك العياب الله وقال لي من درى كان هو شواسي ولا ما قال لي قلت له فقد سقطت عنك الصلاة قالوا له يمس في الحالة انتم العليات تسكتوا هذا اللي منكم يحضروا ويتموا عياطوا مقران يسكتوا وقت الحرقة ما ذي كلام واللي منكم اطراف جديدة ينبهوها خواتها الغرين لأنها تشوش على انفسها وتشوش على الآخرين قالوا له قالوا انك قلت انه ساقط عن نصرة هذا هو ان قالوا كذا قالوا ماذا الراجل قال لي كذا قال لي على انه يلغمس في الماء 7 مرات ومع ذي الشك قالوا من درى هذا الخلاه لكم عقله عنده ولا ما عنده هذا قالوا لهم يعدروه العقلاء والله ما يعدروه قالوا لهم أنا قال عنده عقله ما يتق... مرة واحدة قاع كيف يتوش قال 7 قالوا لهم ايوه حد عقله قلت انتم انه ماذا اللي عدل ما هو شأن العقلاء يندار مني هم لا العقلاء والله البهلاء اللي لودون يديروه لي في مني قال لهم هلا لا يفعله العقلاء وقالوا لهم قال لهم حد مليمات العقلاء رفع القلم عن ثلاثة هذا من ادم رفع عن القلاء سكتوا عنه حارف ان الراجل اخبر منه وهو ثم العلماء اللي يعرض منه وروسهم لا يا غير اخبر هو منهم في استعمال الادوية يعرف المردة من انترتاب اذا سمعتوا ايه عند الواحد الروح ما كده تلحق بارك الانسان المثقف وفاهم وكذا يا غير هو خارج مسائل نعوذ بالله ما هو المهم اغلبهم وقانعونه وعاد فتوات ودوم في الكتب الى اليوم من فطنة يا اخي العالي انه القاعدة اللي طرح غريبة وني جوله عرضه طرح قدامهم رواية ما قد حد منهم يجلبها قالوا ما رك عدله العقلاء قالوا ما انا قالوا ايه وحد ما هو عاقل اصلا شو عدل قالوا قال ايه رفع القلم عن 3 انا قاش ما عاقل ما هو عنده مرفوع عنه القلم انا ماني هو سقط عنه صلاة ثم ذا اللي تقرأه نصوص يا غير ما كن فاهمين معناه إذا سمعتوه والله ما سمعتوه العلماء فيهم شي درايته غريب اطرح لهم القاعدة ان يعاذني الله واياك فيهم اللي عيد نوعيكم يتم تباركم على الطهارة من طلوع الفجر الى طلوع الى الى الى الى الظهر هو ما هو قاد يتوضا والله ما هو قاد يحرق والله عيد نوعيكم اللي جاني واحد يصوني هو تاجر قال انه لا يحسب الفضة ويقول واحد والله يقول 2 لا يقول 3 يقول بعد راهي لمرة مرقة الرقبة اللي يسمي 3 قاع يعتبر ان يكره هو راح بالعصمة وواحد جاي للعياب الله يصور يقول انه يقول له الشيطان تاني توحظ منك طريق دور تموت ويعود الله باحر هو يجي المبديات يقبض يوسوس له حتى في القوطرة في الشارع هذا الشراب انت تشرب ويله هاي التكيان تعدلها ويله فلان اخي تسلم عليه ويله ينعود له يشن وفيهم اللي يقعد ويبكي بتوه هذا العارف شعاد ايه ولا ينفع فيه الطب مشكلته انه ما يجي الطبيب وينفع ما عنده ما هو دد والقاس الشريعة والله تخلق ايه واني يمتان حتى ييبس راس مولاه ويطيح قاع ما تلحي لانه يفكر اني ييبس دماغه يطيح وفيه اللي يفسخ الباس وقاع ما تلقى قاع متحمل اعادني له وياك مولاه شي ينقرب هذا قلت لكم من الكلام كامل اللي كان علينا ياسم الوغ ياخد عود اولا عارفين ميزانه اللي نعرف به وعارفين دواه وهو الإعراض عنه والتعوذ بالله. وثالثا سمعت قدر من الامثيل اللي حدرون العلماء لجلاء ودلتهم عليها، ياكل اللي في قلبه شك يعرف ان الطريق ما يلهيه، هذا فتجربه العلماء من الليل والف واربعمائة قر وهم يعالجون نفسهم من العدو ولا سبرون من علاج موها. لو سمعتوه ولا ما سمعتوه اجل قال شفتوه من المرأة الراجل الطفل الصغير لك كذا عندما يتفطرونه في ذي المارة خلاص شي عد لا يتم سكر الراس في عدل ياكل يتعدل الناس حامل اوتو وين يقول له خاص يقول له انا قاعد اشتري عساق قالت ان الشيخ ما شكيت فيه ما نعد وسوى علي حق وسوى علي يقول لك هو حق الصوراء الدري يقول وسوى علي. قال نصنح ما نعرف كانوا عبد الرزاق والله ابن ابي شيبه خالق واحد قال له سفيانه والله سعيد بن مسيب الشك في اي ما لا واحد من اجل الله التابعي قال علم شاه واحد وقال له انه مصاب بروايه اغرب لكم من هذا على الله وجهك. قال له على انه ما يحرم في الصلاه ما قام ماشي منه المني يسايل معاه ينين عود العجاب لا يتبطل فيه ينين عود عين عيوكم يتقاطر على الارض وهذا لا قاعد عليها وقت الصلاه. قال له لين تسمعني قال له والله شقت له لا يتعذروا قال له والله يا والله من ذاك الزمن ما يكي والله عندنا احنا واحد يقول لك والله والله وما ليش مزروقه. قال له لله نقول لك لا يتعذروا قال له والله لا يطيعني فلا والله. قال له شوف اسمع ذاك اللي كان يتقاطر معاك اسوى شنو لا تيجي تقطع صلاتك ولا شفت رقنت منه لا رتم ماصر وحسبها 15 يوم وانت ساكن له عليك الروايه عملك تراعي فيه تقاطر ما غادي لك لا تغصر ولا تبطل صلاتك لا عامي راسك عام تفتح 15 يوم ارجع لي. قالوا والله شراش الله هو عزمه من اللي حدي واثق بدل قالوا الراسي عارف انه طبيب ويعمل الدواء يعمل وقع ما افطل شي الياليه ونهاراته وشوف ذا يتقاطر وشوف ذا رقينه وشوف وما قدروا سبه مين فتح 15 يوم ارجع للراس ان شاء قالوا كيف وجدت قالوا الايام الاولين كان لا يتقاطر نين يبقى للسعي ولا قالوا ما تيت الراس. قالوا لا كان الشيطان هو عنده بيش عايل ما هو للطهارة بيش من مني ولا يقطر معك ويخليه قاضي اياك يربط راسك وعند من يعرف انك لك تقاطي ما تلقدي لك فيه حكم علي بيشاته معنى حيرتاح عليك وتو ايه. مرة ورد في بعض الاثار وين ضعيفة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحدين من الصحابة وشكوا وقالوا ان واحد منهم ينبول يعني يفوت يوفى ويستبرى ويعدل حياته كاملة لاني قيم ماشي والله كان يتمين أوله فن بلد وكين اللي فرش وخار منه قطرات وهي الله يسمعوه لعليات لأن يعني وسوس في لعليات وفي الرجالة في كامل. قالوا طب ولوانا فن بلول حنا شنو رسول بو علمهم قاعد مخطط غريب. قال لهم اللي ممكن مثلا رابط كيف نقول السروال والله سوى مليف وبين اللي يعني يفوت يتقاطر ذاك كامل يوفى ويعدل طهارته ويكلمه يقبل ورش من قد فرشه يلين ولا ياك يا هو الركين مبلول يقول له ياك ما هو شي لا تخاف ياك قطراتي انا اللي طلعت يقطر هو سابق قطراتي ابليس ولين يقول له يا شنو يقول له ياك ما غير جيار ما هو انت يا خي من هو معناها سبقوا اسبق المخزين المرده ياكي نادر لا يدخل راسك يقول له والله الا ميت يا انا طاهره كم لو سمعتوه هذا كامل كله من اجل محاربه الوسواس الخناس اعاذنا الله هو المسلمين من ومن كل شر. ايه وقول البيت روخة الوقت انتهى. ايه وراكم الحمد لله تعود استفدتوا من اخبار الوسوسة وعدتم ما اللي تعرفوا ميزانها اي رواية تكررت على رقاك كل نهار يجبر منها يعملها حبيبة واحدة اللي ترمبث نهار واحد نهار اخر ترمبث رمبية خلاص ما قدرها ارانك نكمل قافس راسك سابق تخلق وقالوا اعاذني الله وياك ان ورقاك خلاها على وجهه يعقب يشكوا في وجود الله وشكوا في الإيمان وشكوا في الدين وشكوا في كامل يعني جنوا ولا يقرب ولا يسهل معاه إلا من تفطل السنت فيك أقفل قفل أما اللي مولاه ما يرجع. إيه وانتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا للجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع الصفات، سألك اللهم بذلك كله، لا تضر لنا هما إلا غفرته، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا هما إلا فرجته، يا رب لا تضر لنا هما إلا فرجته، يا رب لا تضر لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور، عاجلا غير رائي، اللهم لا تضر لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تضر لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، يا رب لا تضر لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، يا رب لا تضر لنا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته، يا رب لا تترك لنا دينا الا اديت، يا رب لا تترك لنا دينا الا اديت، ولا عدوا الا كفيته، يا رب لا تترك لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شره، يا رب لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شره، ولا مرضا الا شفيته، يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا، يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع علل، عافنا اللهم من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارد منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارد منا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حقق إيماننا بك وهبك، اللهم حقق إيماننا بك وهبك، اللهم حقق إيماننا بك وهبك، اللهم يسر جميع أمورنا، اللهم يسر جميع أمورنا، اللهم من فضلك يسر جميع أمورنا، اللهم من فضلك يسر جميع أمورنا، اللهم من فضلك اصلح جميع شؤوننا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا، دبر جميع أمورنا بالعافية، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، أقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم دبر من فضلك جميع أمورنا بأحسن تدبير، اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحصلت أعمالهم وختمت لهم بالحسنى، اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أهدنا ولا تدع عنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا لأن رضاك الأكبر لا إذا سقط بعده وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.